الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 61 بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية أمر الله عز وجل عباده أن يقاتلوا في سبيل الله من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على أحد بفعل ما لا يحل من تمثيل أو تنكيل أو قدر بعهد أو ما أشبه ذلك. ثم قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. في هذه الآية أمر الله تعالى أن نقتل المشركين حيث وجدناهم، حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم منها، أي كما أخرجوكم من دياركم. والفتنة أشد من القتل، يعني السد عن سبيل الله الذي يقوم به هؤلاء المقاتلون من الكفار أشد من قتلكم إياهم. فأنتم إذا قتلتم قتلا فإما أن يكون مأذونا فيه أو لا، فإن كان مأذونا فيه فلا لوم فيه، وإن كان غير مأذون فيه فإنه أشد، فإن الفتنة أشد منه بما يترتب على الفتنة من سوء العاقبة وشمول المضرة. ثم نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله عند المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو مسجد مكة، المراد به هنا مسجد الكعبة. والعندية تقتضي أن لا نقاتلهم في حمى هذا المسجد، وهو ما أدخلته حدود الحرم. وقالوا: حتى يقاتلكم فيه، حتى للغاية، ألا تقاتلوهم إلى أن يقاتلكم فيه، أي في المسجد الحرام، أو فيما عند المسجد الحرام على التعبير الأدق. فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم. وتأمل الفرق بين التعبيرين: إن قاتلوكم لم يقل فقاتلوهم، قال فاقتلوهم، وهو أشد وقعا من المقاتلة. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي مثل هذه المجازات يجزى الكافرون. في هاتين الآيتين من الأحكام والفوائد: أولا، إنعم فيهما، في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. والمقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا يقاتل رياء ولا شجاعة ولا حمية ولا من أجل غنيمة أو غير ذلك من أمور الدنيا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل دور مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه ينبغي ذكر ما يعين المرء على الفعل. هذه الجملة فيها إغراء بقتالهم، يعني كما كانوا يقاتلونكم فلا تتركوهم قاتلوهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم يقاتلنا فإننا لا نقاتله، ولكن المفهوم كما يقولون ليس لا عموم له، إذ يصدق بصورة واحدة. وعلى هذا فيحمل هذا المفهوم على الكفار الذين بيننا وبينهم عهد، فإن الذين بيننا وبينهم عهد لا يحل لنا أن نقاتلهم ما استقاموا لنا، وليعلم أن المعاهدين على ثلاثة أقسام: قسم استقاموا لنا وبقوا على عهدهم ولم نخف منهم خيانة، فهؤلاء يجب إتمام العهد لهم لقول الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وقسم نكث عهده وغدر وخان، وهذا يجب أن يقاتل لقول الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعدهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. القسم الثالث ممن بيننا وبينهم عهد: من لم يستقيموا لنا على الوجه الأكمل، بل ظاهر كلامهم بل ظاهر حالهم الاستقامة ولكننا نخاف من الغدر منهم، فهؤلاء ينبذ إليهم العهد ويصارحون بأنه لا عهد بيننا وبينكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها تحريم العدوان حتى مع كفار، لقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن اعتدى على كافر معاهد أو غير معاهد فقد وقع فيما نهى الله عنه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نمثل بمن ظهرنا عليه من الكفار، فقال: ولا تمثلوا. ونهى عن قتل الصغار، فقال: ولا تقتلوا وليدا، لأن ذلك من العدوان، إذ أن التمثيل لا ضرورة إليه، وقتل الوجان الصغار والنساء ومن لا يقاتل لا حاجة إليه. ومن فائدة هذه الآية الكريمة وأحكامها إثبات المحبة لله عز وجل لقوله: والله لا يحب المعتدين، إن لقوله: إن الله لا يحب المعتدين. ووجه ذلك أنه لو لم يكن له محبة لم يكن لهذا النفي فائدة، فإن نفي محبته للمعتدين يدل على إثبات محبته للمقسطين، وقد جاء ذلك مصرحا به في كتاب الله عز وجل. والمحبة صفة من صفات الله تعالى تقتضي الإثابة والإنعام والإحسان، وليست هي الإثابة كما فسرها به بعض الناس، لأن الإثابة فرع عن الرحمة نعم، لأن الإثابة فرع عن المحبة. ومن فوائد آيات وأحكامها تحريم الاعتداء من وجهين. الوجه الأول النهي عنه في قوله ولا تعتدوا، الوجه الأول النهي عنه في قوله ولا تعتدوا، والوجه الثاني في قوله إنه لا يحب المعتدين. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد وجوب قتل المشركين، ولعل الوقت قد ضاق فنؤجله إلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.